انا حيل عجب عند المحب حتى في الشهر ليلة. انا بشكي حالي ويشكي لي حاله الله يفك عقل مرصود. قم قم شلنا يا ابو جناح اللعين عند المحب حتى في الشهر ليله. انا بشكي حالي ويشكي لي حاله عسى الله يفك عقل مرصود مرصود. اقدر عالبعد سنتين والمرات مره سنه مرات علي ثقيله حالتي في الوعد يا خس حاله دايم وانا حاير مشفوط وما اقدر عالبعد سنتين مرت مرة سنة مرت علي ثقلة وحالتي في البعد يا خس حالة دايما حاير مشطول وقوم شلنا يا ابو في عقالي لنم ولا عبال ومفتون أنا لا ذكرت وقت الزمن والأيام يا ملك مرت علينا جميل ينطلق عقلي وهو في عقاله للنم واللعبة ومفتون وقمكم ولا عبد ومفتون.